Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla tujaanza darasa leo ambayo ni shadda ya kwanza. Shadda ina kazi mbili. Shadda ina kazi ya kukaza na kuweka ghunna. Ama kwenye mim na nun ukiwa na shadda unaweka ghunna, unavuma. Na kwenye herufi zingine zilizobakia ukiwa na shadda unakaza. Kwa hivyo na ghunna ni mvumo ambao unatoka kwenye pua. Na mara nyingine utakuta watu wanatoa ghunna kwenye mdomo. Lakini ghunna ni mvumo ambao unatoka puani. Lau utasoma ghunna alafu funge pua basi haitosikika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الدرس الثاني عشر الشدة همزة فتحة باء شدة أب باء فتحة باء أب همزة فتحة باء شدة أب باء كسرة ب أب همزة فتحة باء شدة أب با ضم ابو اب همزه كسره با شد اب با فتح با اب همزه كسره با شد اب با كسره ب اب همزه كسره با شد اب با ضم ابو إب همزة ضم با شد أب با فتح با أب همزة ضم با شد أب با كسر ب أب همزة ضم با شد أب با ضم ب أب همزة فتح با شد أب با فتحتين بن أب بن همزة فتح با شد أب با كسرتين بن أب بن همزة فتح با شد أب با ضمتين بن أب همزة كسرة با شد إب با فتحتين بن إب بن همزة كسرة با شد إب با كسرتين بن إب بن همزة كسرة با شد إب با ضمتين بن إب همزة ضم با شد أب با فتحتين بن أب همزة ضم با شد أب با كسرتين بن أب همزة ضم با شد أب با ضمتين بن أب همزة فتحة تا شد أت تا فتحة أت همزة فتحة تا شد أت تا كسرة أت همزة فتحة تا شد أت تا ضمة أت همزة كسرة تا شد إت تا فتحة إت همزة كسرة تا شد إت تا كسرة إت همزة كسرة تا شد إت تا ضمة إت همزة ضمة تا شد أت تا فتحة تا أتا همزة ضمة تا شد أت تا كسرة أت همزة ضمة تا شد أت تا ضمة أت همزة فتحة تا شد أت تا فتحة تن أتن همزة فتحة تا شد أت تا كسرة تن أتن همزة فتحة تا شد أت تا ضمة تن أتن همزة كسرة تا شد أت تا فتحة تن إتن همزة كسرة تا شد إت تا كسرة تن تن إتن همزة كسرة تا شد إت تا ضمة تن تن إتن همزة ضمة تا شد أت تا فتحة تن تن أتن همزة ضمة تا شد أت تا كسرة تن تن أتن همزة ضمة تا شد أت تا ضمة تن تن أتن همزة فتحة ثا شد أث ثا فتحة ثا أث همزة فتحة ثا شد أث ثا كسرة ثي أث همزة فتحة ثا شد أث ثا ضمة أث همزة كسرة ثا شد إث ثا فتحة ثا إث همزة كسرة ثا شد إث ثا كسرة ثي إث همزة كسرة ثا شد إث ثا ضمة إث همزة ضمة ثا شد أث ثا فتحة ثا أث همزة ضمة ثا شد أث ثا كسرة ثي أث همزة ضمة ثا شد أث ثا ضمة أث همزة فتحة ثا شد أث ثا فتحة ثن أثن همزة فتحة ثا شد أث ثا كسرة ثن أثن همزة فتحة ثا شد أث ثا ضمة ثن أثن همزة كسرة ثا شد إث ثا فتحة ثن إثن همزة كسرة ثا شد إث ثا كسرة ثن إثن همزة كسرة ثا شد إث ثا ضمة ثن إثن همزة ضمة ثا شد أث ثا فتحة ثن أثن همزة ضمة ثا شد أث ثا كسرة ثن أثن همزة ضمة ثا شد أث ثا ضمة ثن أثن همزة فتحة جيم شد أج جيم فتح جا أج همزة فتح جيم شد أج جيم كسر جي أج همزة فتح جيم شد أج جيم ضم جو أج همزة كسر جيم شد إج جيم فتح جا إج همزة كسر جيم شد إج جيم كسر جي إج همزة كسر جيم شد إج جيم ضم جو إج همزة ضم جيم شد أج جيم فتح جا أج همزة ضم جيم شد أج جيم كسر جي أج همزة ضم جيم شد أج جيم ضم جو أج همزة فتح جيم شد أج جيم فتحتين جن أجن همزة فتح جيم شد أج جيم كسرتين جن أجن همزة فتح جيم شد أج جيم ضمتين جن أجن همزة كسر جيم شد إج جيم فتحتين جن إجن همزة كسر جيم شد إج جيم كسرتين جن إجن همزة كسر جيم شد إج جيم ضمتين جن إجن